طيب شو نعم شو أخر كم ما حص وليمحص الله الذين آمنوا أي يمحصهم قبله ويتخذ منكم شهداء أي يكرم الله من يشاء بالشهادة فيحصل على أجرها وينالها ولولا القتال والجهاد ما حصلت له الشهادة. والله لا يحب الظالمين. تتكلم عليها طاوي مدهم الشهداء والله لا يحب الظالمين ما ذكرتم شيخ الله يحب الله الله المعاصي بالمنسل الشيء المعاصي والله لا يحب الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نزل الغنى حتى البغاوي ما فسرها ما تكلم حتى كلمها ها هذا خذ المكبر قال طاوي لا القرطبي القرطبي اي نعم بغي ما ما ما ما علق عليه قال الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين اي المشركين اي وان انال الكفار من المؤمنين فهو لا يحبهم وان احل الما بالمؤمنين فانه يحب المؤمنين شيء الله لا يحب الظالمين أي المشركين وإن أنالهم أي وإن أنال الكفار وإن أدالهم على المؤمنين وإن أنالهم وأدالهم على المؤمنين. الشيخ السعدي يرى أنها في المنافقين يرى أنها في المنافقين المشركين عام تشمل المنافقين من المشركين نعم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين أي المشركين وإن أنالهم وأدالهم على المؤمنين أي أيوة وإن أنالهم وأدالهم على المؤمنين وأدالهم على المؤمنين لما له في ذلك من الحكمة لما له في ذلك من الحكمة ذلك من الحكمة ذلك من فهو لا يحبهم لا خلاص حلا وفي إثبات محبة للمؤمنين محبة للمؤمنين وبطل الله للكافرين في الآية إثبات المحبة للمؤمنين وإثبات البغض للظالمين الكافرين. الله عليك. الشيخ ناتميل له كلام أحسن لكم في والله لا يحب الظالمين منها في منافقين الذي رجعوا في غزوة أحد. عام لا يا عم. أي قولين؟ الشرك عام يشمل المشركين يشمل الوثنيين ويشمل المنافقين يشمل اليهود والنصارى وغيرهم مشرك عام والله لا يحب الظالمين المشركين نعم شيخ الاسلام هنا شيخ الاسلام عليه رحمه الله يعني يفسر والله لا يحب الظالمين يقول يعني لو تذكير من الله لهم لأنهم لو انتصروا لحصل لهم في نفوسهم يعني دائما لحصل لهم من الطغيان والظلم طيب نعم السلام عليكم الله لا يحب الظالمين وإن أدالهم والله لا يحب الظالمين أي وإن أنالهم وأدالهم على المؤمنين لما له في ذلك من الحكمة وفيه إثبات المحبة للمؤمنين وإثبات البغض للكافرين محبة الله وبغض الله محبة الله المؤمنين وبغض الله الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا أي يمحصهم ويكفر سيئاتهم ومن لم يكن له سيئات رفع درجاته ويمحق الكافرين فكل هذه من حكم إدالة الكافرين على المؤمنين وإدالة المسلمين على الكافرين وهي ليعلم علم ظهور

ما فتروا عن الجهاد. نعم طيب، وما ضعفوا أي ما فتروا عن الجهاد، وما استكانوا فتروا كذلك. هو قال ابن عباس من بعد عدوهم استكرار. السلام عليكم. ابن عاشور قال: وقوله فما وهنوا أي الربيون، إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يهينون، فالقدوة المقصود هنا هي الاقتداء باتباع بأتباع الأنبياء، أي لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من الأنبياء أجدر بالعزم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وجمع بين الوهن والضعف وهما متقاربان تقاربا قريبا من الترادف، فالوهن قلة القدرة على العمل. وعلى النهوض في الأمر، وفعله كوعد وورث وكرم. والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن، وهما هنا مجازان. وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة للعدو. وما فتروا بنا وما ضعفوا مما قال لوسيس، وما ضعفوا فتروا عن الجهاد، وما ضعفوا وما استذلوا إيش لعدوهم كذا. طيب. هذا قول استدوا بن زيد. خلاص الله. وما فتروا وما ضعفوا أي فتروا عن الجهاد، وما ولا استكانوا أي استذلوا لعدوهم. طيب. وما فتروا إيش؟ وما ضعفوا وما فتروا عن الجهاد، وما استكانوا وما استذلوا لعدوهم. نعم كذا كذا هذا الله في التفسير. وما فتروا اكتب وما ضعفوا اي فتروا عن الجهاد، لكن نضيفها في اخر تفسير الايه ام بالوقت؟ لا لا لا بعدها مباشره. وما فتروا وما ضعفوا ان قلتم في قوله تعالى فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا، اي مع ذلك ما ضعفوا وما وهنوا وما اصابهم الاستكانه بل صبروا. طيب اي ما فتروا عن اي ما ضعفوا أي ما فتروا أي ما ضعفوا لعدو إيش لعدوهم سعبارك أي ما فتروا عن الجهاد وما استكانوا لعدوهم. أو تقول المعنى والمعنى بعده، والمعنى أنهم ما فتروا عن الجهاد ولا استكانوا لعدوهم، أو استكانوا قال ذلوا لعدوهم. ما ذلوا لعدوهم وما ذلوا وما ما فتروا أي ما ضعفوا ما فتروا عن الجهاد وما ذلوا لعدوهم. تقرأ مرة ثانية. السلام عليكم. نعم وما ذلوا لعدوهم كما قال السدي بن زيد. لا بعد تضاف التفسير بعد السلام عليكم. أي مع ذلك ما ضعفوا وما وهنوا وما أصابهم استكانة، أي ما فتروا عن الجهاد وما ذلوا لعدوهم. خلاص أي ما فتروا عن الجهاد وما ذلوا لعدوهم كم مش بعده بل صبروا. وأنتم أيها المؤمنون لكم أسوة بهؤلاء الأنبياء السابقين وأتباعهم. والله يحب الصابرين أي الذين يصبرون على البلاء في الحروب، لأن المجاهد لا بد أن يناله جراحات وشدة وتعب، وقد يناله الموت فلا بد من الصبر. طيب. وفي إثبات محبة الله لنا. صابرين نعم. الكافرين. نعم. نعم. أي لا ضعفت. ما فتروا عن الجهاد هذا يعني

هم من الذين أحسنوا المتحدث عنهم. أخذ من الروسي. نعم فرح إن شاء الله تتوقف الدروس ما يوم يوم الثلاثاء عندنا سفر إن شاء الله الثلاثاء ما في درس تستمر الدروس إن شاء الله الثلاثاء اللي بعدها والأربعاء بحول الله. صلى الله عليه وسلم حياة طيبة وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وآله.